بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقتطفات من الحفلة التي أقيمت ليلة 23 من شهر رمضان المبارك سنة 97 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جامع العجلب، ننقلها على الشريط الثامن من نفحات العادلية. Oh, أفلم يروا Oh. كمان ذكرك ما مستوى. Be a man.

ذلك. وبذل نترامى يتعالى يتعالى عن دلال وبذل نترامى وبذل نترامى

بين منكم فارق مرقى فوجدا في محبتكم بين منكم فارق مرقى Oh, Thank you. I'm not.

فهؤلاء لما حفظوا أسماعهم من الغيبة والنميمة وكل صفة يكرهها ربنا فمنحهم هذا السلام. ولذلك ترى الإنسان عندما يحب إنسانا التقى به يسلم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أخذ السلام بينكم. وإذا لم يلتقي به يرسل له سلاما مع المرسل اللي سلم. وهذا ابتداء اللقاء، لأن المحبين قالوا سلام فكلام فموعد فلقاء. بعد السلام سلام فكلام فموعد فلقاء. ثم بعد إذا يقربهم بالنظر. والله تعالى عندما جمع الأرواح: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا بلى شهدنا. احفظ هذه الآية: قالوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. بلى شهدنا. فانتقل بالأرواح إلى صلب آدم ثم إلى بطن أمك، سفر اضطراري ليس لك خيار في هذا السفر. انطلقت الروح، ولذلك تتعرف الروح هناك على أرواح. الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. لذلك عندما التقيت هناك مع هؤلاء الأرواح، وإذا بك لما انتقلت إلى عالم الدنيا فانجذبت روحك بعد زمن طويل إلى هذه الروح، طالما ألفتها هناك وصحيبتها هناك. إذا بقى الصحب قديم من زمان فالتقت من عهد ألست بربك. إذن انتقلت، والإنسان بروحه لا بجسم إنسان. أنا أقول انتقلت لا بجسمك، فانتقلت روحك وسار من صلب آدم إلى بطن أمك إلى عالم أكبر، إلى عالم الدنيا أكبر هنا، ثم من عالمنا إلى عالم البرزخ أكبر، سفر اضطراري. ثم من عالم البرزخ إلى عالم يوم القيامة اضطراد، ثم إلى عالم الجنة وهناك نهاية المطاف. ابتدأوا قالوا بلى شهدنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ابتداء نهاية. ابتدأوا بشهدنا وختموها بشهدنا. وكلكم يحب النظر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأعظم لذة في الجنة هو النظر إلى جمال الله، وأعظم عذاب في النار حجاب أهل النار عن ربهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون. إذا الإكرام الأول منه إليك سلام عليك، سلام. الإكرام الثاني يسقيك شرابا حتى لا تصح: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم اكرمهم بالنظر. والعارفون بالله يقولون على قدر المعرفة والمجالسة لحضرة الله يكون المؤمن في هذا الاكثار من المجالسات لحضرة الله، يكون زيارته لحضرة الله في الجنة، لأن المؤمنين في الجنة. زيارتهم لله على حسب مراتبهم، منهم من يزوره في السنة مرة، ومنهم من يزوره في الشهر مرة، ومنهم من يزوره في الأسبوع مرة، ومنهم من يزوره في اليوم مرة. ولكن أتدري كيف الزيارة؟ عندما يؤذن له بالزيارة فيدخل على الملك فيفيض عليه من أنواره لا يعلمها إلا الله. لذلك عندما يلجأ إلى أهله لا يعرفونه، يظنون أن شمسا دخلت عليه، شمس، فينبهرون من هذا النور ويضعون أصابعهم على عيونهم خوفا على العيون. وهكذا الزيارات متوالية، وهو يحب الزيارات. يا رب يا رب. أكثر من المجالسة له لعلك أن تنال المجالسة له في دار البقاء، وتكون أنت من أهل البقاء، فتعطى رقعة كتب عليها بماء الذهب من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، لأنك عندما تدخل الجنة يؤتى بالموت على صورة كبش، لأن الأعمال تتجسد، أعمال الإنسان تتجسد. ولذلك عندما يدخل الإنسان قبره تظهر أعماله في قبره، فإن كان صالحا تجسد عمله بصورة إنسان جميل الصورة، رائحة طيبة، منظره جميل. يقول له من أنت؟ يقول أنا عملك، أنا عملك الذي عملته في الدنيا. إذا أن الأعمال تتجسد، والموت يتجسد على صورة كبش يذبح، يقال لأهل الجنة خلود بلا موت، خلود، ويا أهل النار خلود. إن الذين